قالوا اطيرنا بك وبمن معك. برضو الكلام ده ما جاش في القصة بتاعت اللي ما جاتش ولا كلمة منه. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. اطيرنا يعني ايه؟ الطيرة استعمل الطيرة، ومعنى استعمل الطير ايه؟ اذا كان واحد يخسر عملية او يسافر او اي حاجة يوم يلاقي اي طير يمسكه وبعد ذلك يسيبه كده ويسجره، فان طار الى اليمين يقبل على العمل وان طار على الشمال يتشأمم ولا يعملوش. ادي السانحات والبارحات. طبعا الاول هم قالوا له احنا اطيرنا بك، قال انت طيرنا، انت طير ده وانت شأم مش منكم، ده طائركم عند الله قضاء مقضي عليكم. ايه الطير بقى؟ الطير هو اللي هيحكم فيكم، حركته هي اللي هتحكم فيكم، طائركم عند الله ما يقضيه وما يقدره. آية تانية برضو أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم إيه مرسل، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، قالوا إنا تطيرنا. يبقى إذن إن قال طائركم معكم بكم من كفركم وطائركم عند الله بأنه يقضي بعد كفركم بكذا وكذا، يبقى المعنى جه ولا ما جه شيء؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك، يعني تشاءمنا. وإيه إيه اللي جاب الشؤم هنا؟ قال لك لأنهم بمجرد ما جه وقعدوا بقى يعرضوه أصابهم قحط شديد وامتنع المطر وجاءوا في شدة، قالوا ده بس ده وشه علينا، هو ده اللي جاب لنا بتاعنا، ما كانوش يقولوها لا ده وش على المخالفة، لا ده وش علينا. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. الفتنة إما أن يكون بمعنى الاختبار وإما أن يكون أن يفتنون علي، الفتنة يبقى زي فتنة الذهب على النار،